بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 38. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة عن بيع الغرر، رواه مسلم. طيب، البيوع المحرمة الغالب فيها سلب التحريم يا أخوان ثلاثة أمور، يعني العلة في التحريم في البيوع كلها، قد لا يخرج شيء عن الثلاثة وقد يخرج، لكن الأسباب الرئيسية التي هي سبب للبيوع المحرم ثلاثة، عليك السلام. ما هي؟ إما الربا أو الغش أو الجهالة. لو تنظر في البيوع المحرمة تجد حرم، لماذا؟ إما لأنه مشتمل على ربا، وإما لأنه مشتمل على غش لأحد الطرفين أو للطرفين، وإما لأن فيه جهالة وضرر، شيء مجهول يؤدي للنزاع، واضح؟ فما كان فيه ربا أو غش أو جهالة فهو محرم. وعلى هذا أي بيع أي معاملة تأتي ولو في المستقبل ولو لم ينص عليها الشارع ينظر فيها، إذا كان قد اشتملت على واحد من هذه الثلاث العلل اللي من أجلها حرمت بعض البيوع فهو حرام، لو استحدثت حديثا، لو ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البيوع التي حرمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون الآن انعدمت، ما عاد الناس تتعامل فيها، لكن لو نظرنا سبب التحريم تجد إيش؟ إما لأنه ربا أو لأنه غش أو لأنه فيه جهالة، واضح؟ كم هذا. طبعا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. حصاة، يرمي حصاة تقع على ثوب أو مثلا قطعة أرض، كم تبيعني؟ كم باع؟ كم متر؟ كم؟ قال أنا أحذف الحصاة، ها أبيعك بألف، أحذف. طيب قد هذا يحذف فيصل بعيد، وقد يصل قريب، وقد يصل متوسط، فيه جهالة ولا ما في جهالة؟ ما أدري كم يبقى هذا الشكل، ما يعرف يحذف ولا موديها نص كيلو، كان ما توقعت، كانت فغنة. لا، ويمكن يرمي مثل ما يقول فما يستطيع، طق عرج طاحت الحصى قريبة راحت عليه فلوس، ففيه جهالة يؤدي لماذا؟ إلى النزاع. أو مثلا أقول أبيعك بدينار الثوب الذي هو عند الثياب الذي تقع عليها الحصاة، يرميها هكذا، قد تقع الحصاة على ثوب قيمة 10 أو 15 أو نصف أو ربع، ففيه جهالة، فلا يجوز بيع الحصاة لما فيه من جهالة ويفضي إلى نزاع. إذا كان هذا بيع الحصاة فيكون هنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر، يكون هذا عطف ماذا على ماذا؟ الخاص على العام، فبيع الحصاة نوع من أنواع بيع الغرر، ونهى العموم عن بيع الغرر. نعم. قال رحمه الله: وهذا كلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام، فكذلك يدخل في أمور المعاملات. طيب، يعني الغرر هذا مع ما فيه من المخاطرة، والمخاطر نوع من الميسر، الميسر القمار، مثل ما قلت لكم رمى الحصى قال أبيعك الثوب بدينار، ارمي الحصى، فأي ثوب وقعت على الحصى هو اللي يتم عليه العقد، دينار بدينار رمى، قد يقع تقع الحصى على شيء ثمين أو على شيء بخس، فيه قمار ولا ما فيه؟ فيه قمار، فلا يجوز، قد حرم الله عز الميسر نص الكتاب. طيب، يقول الميسر يكون في المغالبات، يعني يتباران على أي شيء، أو في الرهان، استثنى من ذا قال إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام، لأن فيه حديث قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصل، النصل على الرماية، الخف يعني سباق الإبل، الحافر سباق الخيل، نصل الرماية. قالوا إن مرخصة في هذه لأنها تعين على الجهاد، تعين على الجهاد. طيب الجمهور لو كان جالسين جمهور وتراهنون على سباق الخيل يجوز؟ الجواب لا يجوز، المتسابقان هم اللي إيش يتراهنان وعلى عوض، أما الجمهور لا. طيب قال فكذا يدخل فيه أمور المعاملات، فكل بيع فيه خطأ. هل يحصل المبيع أو لا يحصل؟ كبيع الآبق والشارد والمقصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس وخصوصا المماطلين والمعسرين، فإنه داخل في الغرض. طيب يقول فكل بيع خطأ، هل يحصل المبيع أو لا يحصل؟ ضرب مثلا قال كبيع الآبق، الآبق مملوك شرد من سيده، يقول عندي مملوك شارد حاليا آبق تشتري بألف، قد يرجع وقد لا يرجع وقد يموت وهو يسوى 5000، بس لأنه آبق بألف يقول خلني أشتري، إن رجع ربحت وإن ما رجع ذهبت مملوك. هذا يقول لا يجوز، فيه مخاطرة. كذلك الشارد بعير أو طير حر صقر راح يمكن يرجع يمكن ما يرجع، هو قيمته 1000 لكن لأنه شارد أبيعكم 100، الرجع فمن نصيبكم، ما الرجع راحت عليكم، يجوز؟ ما يجوز، لما فيه من غرض مخاطرة. المقصوب من غير غاصبة كذلك لا يجوز أن يشتري المغصوب ولا أن يبيع المغصوب، المغصوب أصلا لما غصبه حرام من البداية فبيعه حرام. طيب أو قادر على أخذه، يقول أنا عندي البضاعة الفلانية هو في الجمارك ومحجوز عليها، يمكن تطلع يمكن ما تطلع، يمكن يصير لها فسح يسمونه يمكن ما يصير، تشتري هي موجودة حاليا في الجمارك ومحجوزة ويمكن قاعد أدور لي واسطة، يمكن أستطيع يمكن ما أستطيع، أو في الميناء يمكن تصل ولا تصل، لا يجوز لأنه يمكن ما تصل. فكل ما في مخاطرة وجهالة يسمى غرر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب إذا كان كل منهم راضي ها لا اعتبار لرضا حد قبل رضا الله ورسوله. نعم. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود، مثل إيش؟ يقول مثل ما يبيع ما في بطن الدابة، هذا أيضا محرم وفيه نهي، ولو لم يأتي فيه النهي فهو داخل في إيش؟ في النهي العام عن بيع الغرر، لأن هذا اللي في بطن الدابة واحد أو اثنان، حي أو ميت، كامل أو ناقص، صحيح أو مريض، ذكر أو أنثى. وبعد اللي يشتبيعون يشترون في الصنف يسمونه إيش شكل هذا، حسب الشكل الأسعار تختلف، صح؟ لا يجوز. لكن كما جاء أيضا في القاعدة أنه يجوز في التبع، يعني لو أن هذه الدابة ويحائل بألف ويحامل بألف وخمسمائة يجوز، واضح؟ مع أن الحمل هذا رفع من سعرها، لكن بيع الحمل وحده لا يجوز، لأن الحمل بعت عنه تبع، فيجوز في التبع ما لا يجوز استغلالا، وحده الحمل مستغل تبيعه ما يجوز، يرفع سعر أمه فلأنها حامل ترتفع السعر يجوز. نعم. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود فإنها داخلة في بيع الغرض، كبيعه ما في بيته من المتاع ولا يدري إيش، يقول أنا بيعك اللي موجود في البيت، ايش الموجود؟ قال والله ما ادري، انا من زمان ما دخلت البيت، عندي شقه في المنطقه الفلانيه خبر فيها الصيف الماضي العام وفيها اثاث، تشتري ايش فيه؟ قال الموجود انت حظك، ما يجوز، قد يكون ما فيها ثمين وقد يكون ايش يعني تافها وقد يكون صالحا وقد يكون فاسدا، ما ادري، ما يجوز. نعم. او ما في دكانه أو ما في هذا الموضع وهو لا يدري عنه ولا يعلمه، أو بيع الحصات التي هي مثال من أمثلة الغرض. شوفوا مثال من أمثلة الغرض. نعم. كان يقول كان يقول ارمي هذه الحصار فعلى أي متاع وقعت عليه فهو علي فهو عليك بكذا أو ارميها في الأرض فما بلغته فهو لك بكذا كم أو بيع المنابذة أو الملامسة أو بيع ما في بطون الأنعام وما أشبه ذلك فكل ذلك غرر واضح. المنابذة أي ثوب نبته عليك هو اللي تم عليه العرض بدينار أدخل يدي وطلع اللي يطلع لك يطلع لك قميص يطلع لك عمامة يطلع لك رخيص يطلع لك ثمين اللي يطلع معك هذا ما يجوز. أو الملامسة المس أي ثوب وقعت على يدك هو اللي تم عليه العرض هذا لا يجوز. نعم. ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا. نعم. ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالمثمن واشترطوا أيضا أن يكون بالمثمن ولا بالثمن بالثمن المبيع هو نفس المثمن إذن هو إيش العلم بالمبيع والعلم بالثمن. نعم. واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا لأن العبد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل فيه غبن مضر. طيب. وذلك من الغرض. واشترطوا أيضا شروط هنا في العاقد يعني العلم المبيع والثمن والمثمن هذا شروط في المعقود عليه. اشترطوا شروط في العاقد أيضا الباع والمشتري قال إيش أن يكون العاقد جائز التصرف مثل من غير جائز التصرف قال مثل مجنون مثل محجور عليه هو مديون وسيارته محجوز عليه أو محجور على ملكه أو محجور عليه هو سيء التصرف يعبث بالأموال فاشتكوا عليه أولاده ولا اشتكوا أنه يحجر عليه واضح قد يحجر على اليدين وقد يحجر على سفه فيه وإن كان كبيرا لكن سفيه ما يحسن التصرف. قال بأن يكون يشترط أن يكون بالغا أن يكون بالغا عاقلا رشيدا أن يكون بالغا واضح يعني قسيم الصغير وعاقلا قسيم المجنون أن يكون رشيدا يعني قسيم السفيه يعني ما يحسن التصرف. لكن يستثنى من هذا ما كان يسيرا مما تعرف عليه الناس يعني لو أن صغيرا أخذ 100 فلس راح يشتري فيها شوكولاتة ولا حاجة يصح البيع ولا يصح صح لأن هذا يسير أو وضع مثلا 100 فلس ولا العملة في ثلاجة اللي تبيع الباردة حطها وطل لازم تروح تجيب أبوك حط 100 فلس ولا حرام لا مو حرام لكن الولد رايح جايب معه مبلغ كبير يشتري سيارة منين جايب الفلوس يمكن ما أخذ من البيت وأهله ما يدروا عنه صح أو جاب قطعة ذهب من البيت جاي يبيعها ما يجوز فلا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا يستثنى من ذلك ما تعرف للناس مما يعني يتساهلون به لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر وذلك من الغرار. نعم. وكذلك اشترط العلم بالأجل إذا كان الثمن أو بعضه أو المبيع في السلام مؤجلا لأن جهالة الأجل تصير العقد غرارا. نعم. هنا الأجل واحد بيع حاضر واحد يشتري أيش بيع بالأجل. طيب الأجل متى تدفع ما يصير يقول عطني ومن عسري لا يسري. طيب أنا ما أعلم متى يحصل يسرك ها ما أعلم وأنت ما تعلم يمكن تعطي بعد 10 سنوات يمكن بعد ما أموت يمكن تعطي الورثة من بعدي ما يجوز حدد لي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا فأمر أن يكون الأجل مسمى واضح. طيب قال إذا كان الثمن أو بعضه أو المبيع نعم إذا كان مؤجل الثمن أو بعض الثمن كان يقول هذا نص المبلغ ونص المبلغ إن شاء الله بعد شهرين التاريخ الفلاني هذا ثمن كله أو بعض الثمن أو المبيع في السلم مؤجلا بيع السلم ويسمى بيع السلف عكس بيع النسيئة. بيع النسيئة تقدم ماذا وتؤخر ماذا؟ تقدم البضاعة وتؤخر الثمن. تعطيك السيارة والثمن إن شاء الله كل شهر قسط مدة 3 سنوات. فالمثمن هو قد هو المقدم، تأخذ السيارة وتستعملها ربما تشتغل عليه وتطلع قيمتها صح. والمؤجل ماذا؟ الثمن. فالمثمن حال والثمن هو المؤجل. بيع السلف العكس، يقدم الثمن ويؤجل المثمن. واحد عنده قطعة أرض يزرع فيها مثلا ذرة ولا قمح ولا شعير، حاليا ما هي مزروعة والموسم داخل، فيقول له إيش؟ أعطني المبلغ الفلاني مثلا 1000 دينار، وبعد شهرين إن شاء الله تعالى مع توفيق الله أحصد وبيع وأعطيك طن من الشعير. هنا قدم ماذا؟ قدم 1000 الثمن وأخر المثمن. شوف عكس بيع النسيئة، النسيئة قدم سيارة وسعرها مؤجل، هنا لا، يقدم البضاعة، عفوا هنا يقدم الثمن والبضاعة مؤجلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قدم المدينة فوجدهم يسلفون أو يسلمون في السنة والسنتين، فرخص لهم ذاك لكن اشترط عليهم ماذا؟ قال من باع سلما فليسلم أو فليسلف في بيع معلوم وكيل معلوم، أو قال في وزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم، ما في مانع، لكن حدد أن ترى بالتاريخ الفلاني أعطيك النوعية الفلانية بالقدر الفلاني، كان بالكيل أو بالوزن، واضح؟ أعطيك مثلا 10 كياس بعد شهرين، تحدد له الوقت خذ. طبعا راح يعطي ثمن أقل من ثمن لأن أخذه مقدم، يعني هذا 10 كياس تنباع في بالموسم مثلا 20، لكن الرجل الآن يريد أن يزرع، يقول راح أعطيك 10 كياس، أعطني 10. كما أن بيع النسيئة تدفع سيارة الآن نقدا حال 5000، أقساط 6000 صح؟ هذا بالعكس، تدفع الآن 10 لبضاعة في بعد شهرين قيمتها كم؟ 12 ولا 30 ولا 20، فيقدم الثمن ويأخر السلعة. هذا أيضا جائز، لكن لابد أن يكون معلوما، ما يكون في غرر. نعم. وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير وتدليس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة، من معقود به أو عليه أو شيء من صفاته. أي شيء في غرر، حتى في الزواج، حتى في الأجار، حتى ها؟ يعني واحد مرات يأجر لبيت ما يبين لأن مثلا هذا في مشكلة في مثلا تمديدات الصحي، أو في مشكلة في الكهرباء، أو في مثلا جار مزعج، أو في رائحة مستمرة، لابد يبين، واضح؟ حتى ما يحصل أي نزاع. نعم. والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها وهي معروفة بين الناس. لماذا لا يمكن ضبطها؟ لأنك بحر لا ساحل، كل يوم الناس تخترع يعني خدعة جديدة بغش، صلى الله العافية. نعم. حتى أنهم كل ما اكتشفوهم في نوع من أنواع الغش ها؟ يعني غشوا بطريقة أخرى، إلا العسل ما فيه غش، حتى ما زمزم اليوم يجيبون زمزم يضيفوا له ماء عادي ولا شوية صليبي ويبيع لنا زمزم، تبهتوا؟ الغش الله مستعان. وأسوأ أنواع الغش الغش في الدين، المناهج هذه العقائد الباطل هذه البدع يروجونها على أنها تقرب إلى الله عز وجل، وهي كلها مناهج باطلة وعقائد باطلة أو بدع ومحدثات، هذا غش أشد من الغش في البيع والشراء. نعم. وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم كحبل الحبلة والسنين، أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته. طيب. يقول وحاصل بيع الغرر، إيش الغرر قلنا؟ الجهالة، شيء مجهول، إلى بيع المعدوم، شيء ما هو موجود، كحبل الحبلة أقول له مو البطن الجايل في الناكتي اللي بعده إن شاء الله إن شاء الله تعال نحيين أبيعك إياه 500 عطني 500 مو الحملة الأولى الحملة الثانية يا سلام. أو ما في بطن الدابة إن شاء الله تجيب ناقة أبيعك ابن ابنها ها حبل حمل يعني حمل المحمول حاليا مجهول أو مجهول معدوم ها. والسنين السنين يقول ايش ابيعك حصاد السنة القادمة او حصاد السنة الذي بعدها هل راح يتم الحصاد هذا راح يمكن يعطب يمكن تصيبه آفة يمكن يجي مثل هواء شديد او برد صقيع او فيضان او جراد كيف تبيع الشيء لحد الان ما زرعته بعد سنتين يقول او بيع المعجوز عنه كالآبق مملوك هرب او بيع المجهول المطلق في ذاته او جنسه او صفاته كما يقول ايش ابيعك الهديه اللي راح تاتينا على عرسنا ايش راح يجيك ما ادري ها يصير كل شيء يا اخوان في ناس كل شيء يبيعون انت حظك يمكن يجيني شيء كبير يمكن يجي المهم بألف اللي ان جاني شيء ثمين حلالك وان جاء عاد تسمح له اسمح لي يلا يجوز لا يجوز في بعض الناس عنده معاملات معجوز عن تحصيل الأموال فيها تقول لك الشركة فلانية وأخذت أموال الناس وأسهم وما أدري وين راح صاحب الشركة كم أنت مساهم مساهم 10,000 تنازل على 10,000 أعطيك 1,000 وأنا عاد حظي يمكن تطلع يمكن ما تطلع هذا يعملها كثير من يا إخوان من المحامين كاتب المحاماة كم الطالب الأطالب فلان الكثير يمكن تطلع الفلوس من ما تطلع يقول أكتب معك عقد إن هذه أنا أروح أطالب وراه حتى أحصلها طيب تتنازع عنها وهذه 1,000 دينار وهي هناك مثلا 20-30-40 لكن هذا يأس يقول 1,000 يتفاجأ ولا ذاك المحامي يطلعها يمكن ها ويمكن بعد ما يطلعها هذا لا يجوز أي شيء فيه غرر يعني جهالة في مخاطرة فالأصل بهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار حديث الباب واضح؟ طيب نكتب هذا القدر